الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي هذه الليلة نذكر الآثار المنقولة عن السلف رضي الله تعالى عنهم فيما يتصل بالغضب إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى. وهنا أذكر أثرا ذكره المؤلف وإن لم يكن له تعلق ظاهر بما نحن فيه لكنه مفيد، وما جاء عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه قال: دخلت على المنصور، يعني على أبي جعفر المنصور، وكان يدخل عليه الهاشميون يعني بني هاشم فيقبلون يده ورجله. قال مالك: عصمني الله من ذلك، الهاشميون يدخلون عليه فيقبلون يده ورجله. وإذا قرأتم في التاريخ تجدون كثيرا ما يذكر في الأخبار، كما يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيره، القادة الكبار الذي يقود جيوش المشرق يدخل على الخليفة فيقبل الأرض بين يديه، وهذا شائع ذائع بلا نكير عندهم. بل إذا قرأت في كتب بعض أهل العلم في مقدماتهم لكتبهم حينما يهدونها أحيانا لكبير من الكبراء تجد فيها أحيانا من الاستعطاف والمدح المبالغ فيه مما لا يصلح أن يصدر عن أحد من أهل العلم. والمقصود من هذا أيها الأحبة أن الكثيرين لربما تظلم الدنيا في عينه ويرى أن الفساد والشر قد كثر في الناس، لكن سنة الله عز وجل في الخلق جارية. فهذه الأمور التي تذكر في التاريخ في زمان شريف و يوجد فيه أئمة كبار ومع ذلك تجري وتقع، ومثلها قد لا يوجد أصلا في زماننا. يعني حتى الكفار لا يوجد عندهم من إذا دخل عليهم قبل أرجلهم أو قبل الأرض عند الدخول، لا يوجد في هذا العصر، لا نعلمه في هذا العصر أصلا. فكل زمان فيه خير وشر، هذا هو المقصود، كل زمان فيه خير وشر، ونحن مطالبون بتكثير الخير وتقليل الشر. والمأمون هذا كان يميل إلى التشيع وأمر بأن ينادى بإباحة المتعة، ومن أراد أن يتلطف بمثل هذا يحتاج أن يأتيه بحديث عن جده، عن عبد الله بن عباس، ولما كان المأمون يميل إلى التشيع دخل عليه أحد أهل العلم فذكر له حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه في تحريم المتعة فقبل وأذعن وأعلن ثانية بتحريمها. أما مسألة فتنة خلق القرآن فشأنها مشهور، ولهذا امتحن فيها العلماء ومات بعضهم بالأغلال والقيود. يقول أبو معمر القطيعي: لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة وكان أحمد بن حنبل قد أحضر، فلما رأى الناس يجيبون وكان رجلا لينا فانتفخت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين، فقلت إنه قد غاضب لله. فقلت أبشر، حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله ابن جميع عن أبي سلمة قال كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون، يعني من شدة الغضب غيرة على حرمات الله تبارك وتعالى. ومن الآثار المنقولة عنهم في ذلك ما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. هذا يؤكد ما ذكرته سابقا من أن الغضب وصف به الرب تبارك وتعالى، فالله يغضب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، فهي صفة كمال وعادمها بالكلية ناقص، لكن المقصود بالذم هو سرعة الغضب الذي لا يزمه صاحبه ولا يكظمه فيصدر منه ما لا يليق. إذا غلب الغضب على الإنسان أثر ذلك في عقله وتكون تصرفاته غير موزونة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان، لأن ذلك يشوش فكره. وفيما يتعلق بالإشارة التي أشرت إليها في حال بعض أولئك الخلفاء، ولعل هذا يأتي في الكلام على العبر من التاريخ، انظر كيف يعاقبون المسيء، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. هذا مثال من حال المأمون. هذا رجل شاعر معروف يقال له العكوك، قال قصيدة يمدح فيها أحد الأمراء، نعم، يقول كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره، ويقول أنت الذي تنزل الأيام منزلها، نعم، وتنقل الدهر من حال إلى حال، ويقول وما مددت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجال. بالغ في مدحه جدا، فالمأمون أخذته الحمية والغيرة فقال غضب، قال اطلبوه، فطلبوه فلم يقدروا عليه لأنه كان مقيما بالجبل، ففر إلى الجزيرة، جزيرة التي بين العراق والشام، ثم إلى الشامات، فظفروا به فحمل مقيدا إلى المأمون، فقال يا ابن الأخناء أنت القائل، وذكر البيت، جعلتنا نستعير منه المكارم. فقال يا أمير المؤمنين أنتم أهل بيت لا يقاس بكم، يعني أنتم خارجون عن هذا الوصف الذي ذكرته، ما أقصدكم. قال والله ما أبقيت أحدا، وإنما أستحل دمك بكفرك حيث تقول أنت الذي تنزل الأيام منزلها إلى آخره، وذاك هو الله، أخرج لسانه من قفاه. ففعلوا به فمات. نعم، أخرج العقوبة الآن، أخرج لسانه من قفاه، يشق من هنا هو حي ويخرج لسانه من قفاه. فنسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.